يعني على هذا التفصيل، إما من جهة الربوبية أو من جهة الأسماء والصفات أو من جهة الألوهية. ثم الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني أيضا من نواقض الإيمان، الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، إما بإنكار نبوته وإما بتكذيبه تكذيبه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فيما أخبر به، وهذا يشمل تكذيب ما أخبر به من القرآن ومن السنة، فهذا كله مما ينقض الإيمان، كاعتقاد اليهود والنصارى بتكذيب نبينا عليه الصلاة والسلام وإنكار نبوته، وكذلك من يعني أنكر وكذب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، على التفصيل يعني الآتي. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة، كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس، ومثل هنا قال كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم، تحريم نكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، يكفر بذلك، يكفر بذلك من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة. ثم قال: إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا من ذلك جهلا به لم يكفر، فإنه إذا أنكر شيئا من ذلك جهلا به، شخص حديث الإسلام ولا يعلم أن الإسلام حرم الخمر أو لا يعلم أن الإسلام فيه فرض صوم رمضان أو نحو ذلك، فلا يكفر بإنكاره حتى يعني يعلم ويبين له ذلك. ثم الناقض الخامس الطعن في الصحابة رضي الله عنه، قال: والطعن في الصحب كأهل الرفض، والطعن في الصحب كأهل الرفض، يعني كالرافضة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر أيضا فيه تفصيل، يعني وهو أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم يكون كفرا إذا كان طعنا فيهم من جهة دينهم وإمامتهم، من جهة دينهم وإمامتهم، كاعتقاد تكفير الصحابة رضي الله عنهم أو نفي الجنة عنهم أو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ونحو ذلك. لكن هناك يعني قسم من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، يعني من الطعن في أحد الصحابة، يعني ليس في الصحابة على سبيل الإجمال، ولكن يعني من طعن في أحد الصحابة من جهة مثلا وصفه ببخل أو وصفه بجبن أو نحو ذلك مما فيه انتقاص، يعني لا يعود على يعني على قبول خبرهم وتصديقهم فيما رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تكذيب يعني لنص معين في هذا الصحابي المعين، فمن هذا القسم يعني يذكر أهل العلم أنه من الفسق، يعني من الفسق ومن كبائر الذنوب ومما يعذر فاعله، لكن يعني لا يبلغ به حد الكفر إلا إذا وصل إلى الطعن فيهم من جهة دينهم أو الطعن في عموم الصحابة رضي الله عنهم، أو كذلك يعني بتكذيب خبر ورد يعني بلغه وعلم به ويكذب به في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يعني على سبيل الإجمال، وتفصيله في أبواب الردة من كتب الفقه، يعني من يريد التوسع في ذلك يرجع إلى كتب الفقه. بقية الأبيات: والكفر بالإباء أو بالنقض أو والكفر بالإباء أو بالبغض. فهنا يعني ذكر أنواع الكفر، أنواع الكفر والكفر هو في اللغة التغطية والستر، التغطية والستر، الكفر في اللغة هو التغطية والستر، وشرعا الكفر هو ضد الإيمان، هو ضد الإيمان، سواء يعني كان معه تكذيب أو ليس معه تكذيب. فالكفر يعني قسمه العلماء إلى أنواع، هناك أيضا يعني عدة طرق في تقسيم أنواع الكفر، يعني التقسيمات اصطلاحية، يعني من بعضهم يوسع في التقسيم وبعضهم يقسم تقسيما مجملا وتدخل بقية الأقسام فيه. فطبعا الحديث هنا عن الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، فالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة يعني من العلماء من قسمه بهذه الطريقة أنه خمسة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فكفر التكذيب تكذيب الله تعالى، تكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من أنواع الكفر. ومن أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. وهنا يلاحظ يعني أن أهل السنة والجماعة ومذهب السلف أن الإيمان ليس محصورا في التصديق، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالإيمان ليس محصورا في التصديق، فكذلك الكفر ليس محصورا في التكذيب. فقد يكون الإنسان مصدقا بوجود الله تعالى ومصدقا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يأبى ويستكبر عن عبادة الله تعالى أو يستكبر عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كحال إبليس مثلا كان يعلم ويصدق بوجود الله سبحانه وتعالى، وخاطبه ربه سبحانه وتعالى وقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، كان يؤمن بالبعث ويؤمن بوجود الله تعالى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك فرعون قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد يكون يعني موقنا في باطنه أن الله تعالى حق ومصدق بذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه مع ذلك يأبى ويستكبر. كذلك مر بنا أيضا حديث عن اليهود، وأن اليهود يعني كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأنه النبي الخاتم المبشر به في كتبهم، ومع ذلك يعادونه عليه الصلاة والسلام ويستكبرون عن اتباعه والدخول في دينه. والقسم الثالث كفر الشك أو كفر الظن، كفر الشك أو كفر الظن، فيعني هذه درجة يعني غير التصديق والتكذيب، يعني لا هو مكذب بالمرة ولا هو مصدق، ولكنه يشك أو يظن وليس عنده جزم، فهذا من أنواع الكفر. ومن هذا الباب يعني قالت رسلهم: أفي الله شك؟ فالشك في الله سبحانه وتعالى، وسياق الآيات في خطاب الرسل مع الكافرين. وكذلك قال سبحانه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والقسم الرابع هو كفر الإعراض، كفر الإعراض. والمقصود بكفر الإعراض يعني هنا الحديث عن

عبادة الطواف، يطوف حول قبر من القبور ونحو ذلك، وأن يقصد غير الله تعالى في تفريج الكروبات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة فهو ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر يعني يؤدي إلى الشرك الأكبر لكنه لا يصل إلى حده. الشرك الأصغر أنواع، منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي. القولي كالحلف بغير الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقد كفر يدخل في الكفر الأصغر، أو أشرك يدخل في الشرك الأصغر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وكذلك قول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فهذا أيضا من الشرك الأصغر القولي، من الشرك الأصغر القولي. والشرك الأصغر منه فعلي أو عملي، مثل تعليق التمائم خوفا من العين ونحو ذلك، ولبس حلقة أو خيط لدفع البلاء ونحو هذا، فهذا من الشرك الأصغر. وأيضا هذا الباب يعني فيه تفصيل، يعني بيّن أهل العلم أنه إذا كان يعتقد أن هذه التميمة أو هذه الحلقة أو أنها تضر وتنفع بذاتها، فهذا يكون شركا أكبر، لأنه جعلها شريكا لله عز وجل في النفع والضر بذاتها. وأما إذا اعتقد أنها سبب أو وسيلة لجلب النفع والضر من الله تعالى، يعني أن اعتقد أن النافع الضار هو الله تعالى، وأن هذه الحلقة أو الخيط أو حدوة الفرس أو نجمة البحر أو غير ذلك مما يظنون أنه يدفع العين أو الحسد أو كذا، فإذا اعتقد أنها مجرد سبب وأنه بهذا السبب يحصل جلب النفع أو دفع الضر من الله تعالى، وأن الله عز وجل هو المسبب، فهذا يكون شركا أصغر لكونه يعني جعل سببا لم يسببه الله تعالى، يعني هذا ليس سببا لا شرعيا ولا عاديا، هناك أسباب عادية اللي هي الأشياء التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى فيها نفعا لما فيها من الخصائص، ويعرف نفعها بالتجربة، وله تعليل، له تعليل يعني طبي أو علمي، كون الصوف يدفئ في الشتاء سبب مثلا لحصول الدفء، مثلا النار سبب في الإحراق، الماء سبب في الإغراق إلى آخره، فهذه أسباب يعني الله عز وجل جعلها سببا وهي سبب عادي، أو هذا الدواء يعني جعله الله سببا في الشفاء وعرف ذلك من جهة يعني نفعه، أن هذا الدواء له تأثير معين في الجسم، فيه معادن، فيه مثلا أشياء تفيد الجسم أو تقوي مناعته أو كذا إلى آخره، فهذه أسباب يعني عادية، أو مثلا السعي في طلب الرزق بالتجارة والزراعة والصناعة وكذا سبب لجلب الرزق أو كذا سبب عادي، الله عز وجل هو جعل هذه الأشياء سببا، هو لم الإنسان لم يسبب ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا. السبب العادي يجوز الأخذ به والعمل به، ويشرع للمسلم أن يأخذ بالأسباب، والأسباب الشرعية هي الأشياء التي جعلها الله تعالى ليس لها يعني تعليل عقلي أو ربط بينها وبين نتيجتها ناشئ عن العقل، ولكن ولا عن التجربة والعادة، وإنما يعني عرف كونها سببا بخبر الله تعالى وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كون الاستغفار سببا مثلا في حصول الرزق وفي البنين ونزول أن يرزق الإنسان بالبنين، وسببا في نزول المطر. فهذا ليس يعني هذا لم يعرف عن طريق التجربة والاكتشاف، وليس له يعني رابط يعني عن طريق العقل يربط بين هذا وهذا، وإنما عرف ذلك لأن الله تعالى أخبر بهذا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا هو يعني عرفنا أنه سبب من طريق الشر. فإذا الذي يعني يخترع أسبابا لجلب النفع ودفع الضر ودفع العين ونحو ذلك لم يسببها الله تعالى، إذا كان يعتقد أنها سبب فيكون في دائرة الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فيكون هذا شركا. إذا أنها سبب تبقى أصغر، إذا أنها تنفع بذاتها تكون أكبر. قلنا الشرك الأصغر منه قولي ومنه فعلي ومنه قلبي، وهو الرياء. الشرك الأصغر القلبي وهو الرياء، أنه يعمل العمل الصالح يريد به ثناء الناس عليه، يريد به ثناء الناس عليه. جزاك الله. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. طيب عندنا في الأبيات إيه؟ الكفر والشرك والفسق والظلم والنفاق. الفسق والظلم والنفاق. طيب بالنسبة للفسق، فالفسق لغة هو الخروج، الفسق لغة الخروج، وشرعا هو الخروج عن طاعة الله تعالى، هو الخروج عن طاعة الله تعالى. وهو أيضا قسمان، هناك خروج عن طاعة الله تعالى، خروج كلي عن طاعة الله تعالى يكون فسقا أكبر يخرج عن الملة، ومن هذا الباب فسق إبليس. يعني وصف الله تعالى إبليس بهذا الفسق الأكبر، فقال تعالى: ففسق عن أمر ربه. قال عن إبليس: قال ففسق عن أمر ربه. ففسق إبليس عن أمر ربه يعني خروج عن أمر الله تعالى بالكلية، وهو كفر. وكذلك قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، في سورة السجدة. يعني الآيات في سياق الحديث عن الكفار، يعني من خلال سياق الآيات وتفسيرها المأثور يعني علم أن الآية الكريمة في من فسقوا فسقا أكبر، مأواهم النار يخلدون فيه. وذلك بدليل قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يعني سياق الآيات يوضح تتمة الآية: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن إيه؟ من خلال يعني قرينة السياق في الآية عرفنا أن المقصود هنا الذين فسقوا فسقا أكبر يخرجهم عن الملة، لأن كلما تفيد التكرار والدوام، كلما أرادوا أن يخرجوا منها عيدوا فيها، يعني معناها أنهم خالدون في نار جهنم. والذين فسقوا الذين يخلدون في نار جهنم من الفساق هم الذين فسقوا الفسق الأكبر الذي يخرج عن الملة. وأما الفسق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة فهو الخروج عن طاعة الله تعالى الذي لا يبلغ حد الكفر. من هذا الباب تسمية الله سبحانه وتعالى،

ستعرف أن الحكم على المعين ليس كالحكم على النوع. الحكم على النوع يعني أن نقول من فعل كذا فقد كفر، أو من قال كذا فقد كفر، أو فقد أشرك، فهذا على سبيل الحكم على النوع، يعني نقول من فعل كذا فقد كفر، أو هذا العمل هو كفر من فعله فقد كفر، أو هذا القول كفري من قاله فقد كفر، أو هذا الاعتقاد كفري من اعتقده فقد كفر. لكن عند الحكم على المعين فحينئذ نحتاج إلى تفصيل. وطبعا هنا الكلام ليس عن الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، فهذا خلاص هذا كافر نوعا وعينا، يعني اليهود والنصارى كفار على سبيل النوع، وعلى سبيل الأعيان كل يهودي ونصراني هو كافر لم يدخل في الإسلام أصلا، لم يدخل في الإسلام أصلا. لكن الكلام على من يعني ثبت له عقد الإسلام، إما بالتلفظ بالشهادتين وإما بالولادة لأبوين مسلمين. مر بنا في الدرس الماضي أن الإسلام يثبت إما عن طريق التلفظ بالشهادتين أو ما يدل على معناهما، أو بالولادة لأبوين مسلمين، فهذا ثبت له الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فإذا صدر منه قول كفري أو فعل كفري أو اعتقد اعتقادا كفريا بعد أن ثبت له عقد الإسلام إما بالشهادتين وإما بالولادة، فحينئذ يعني نحكم على القول أو الفعل أنه كفر، لكن لا نحكم على الشخص المعين لذلك. فليس كالنوع لدى التبين، فالعذر بالجهل وبالتأول. فرق بين الجهل والتأويل، التأويل يعني يقع من العلماء أنه عالم التبس عليه الأمر وأخطأ في فهم الدليل وأما الجاهل فهو الذي لم يعلم بالحكم ولم يبلغه النص ولم تبلغه الفتوى أو الدليل أو الآية أو الحديث. وأما العالم فهو من يعني عالم بلغه ذلك ولكن يعني أخطأ في فهمه مع قصده إرادة الحق، مع قصده إرادة الحق. فإذن يعني الخلاصة هنا أنه من فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا وهو منتسب إلى الإسلام، يعني وقد ثبت له عقد الإسلام، سواء كانت مخالفته في أصول الدين أو فروعه، فإنه لا يكفر بعينه إذا كان جاهلا حتى تقام عليه الحجة، سواء كان جهله هذا يعني بعدم بلوغ الحكم الشرعي أصلا أو بلوغه بطريقة خاطئة لا يتبين بها الحق ولا يصل إليه بها الحق ولا يفهمها فهما صحيحا. وهذا القول يعني بعذر الجاهل من غير تفريق بين أصول وفروع ومن غير تفريق بين خفي وجلي، هذا الذي عليه عامة سلف الأمة وعامة الأئمة، إلا من يعني شذ في الأعصار الأخيرة من يعني بعض المعاصرين الذين يعني أخطأوا في هذا الباب. يعني في الحقيقة كما سنذكر إن شاء الله توضيحا لذلك، يعني مسألة العذر بالجهل لها ارتباط بمسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يعذر جاهلها وفروع يعذر جاهلها، وهذه الأصول تجب معرفتها بالعقل والفروع هي ما يجب معرفة أو ما يعرف بالشرع. فهذا التقسيم هو عند المعتزلة، وللأسف يعني دخل إلى بعض العلماء المتأخرين، يعني وإن كانوا طبقوه في مجال آخر، المعتزلة يطبقونه في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بعض المعاصرين يعني أخذوا هذه الطريقة، بس بدل من قسم الدين إلى أصول لا يعذر جاهلها وفروع يعذر جاهلها، فأخذوا هذا وقالوا هناك يعني جلي لا يعذر، أمور جلية واضحة لا يعذر جاهلها، وأمور خفية يعذر جاهلها. بس الجلي عند هؤلاء الذين أخطأوا من المتأخرين، الجلي عندهم اللي هي مسائل توحيد الألوهية، يقولون يعني الذبح لغير الله والنذر لغير الله و يعني ونحو ذلك، وإعانة المشركين، ومش يعني الأمور اللي هي تدخل في توحيد الألوهية، يقولون هذا جلي لا يعذر جاهله. والأمور التي تدخل في الأسماء والصفات يقولون هذا خفي يعذر جاهله. فهذا التقسيم يشبه طريقة المعتزلة، لكن المعتزلة عندهم هي أصول وفروع، والأصول اللي هي ما يدرك بالعقل وهو يعني ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات، وطبعا على حسب معتقدهم، يعني معتقدهم في الأسماء والصفات وتعطيل الصفات، ومعتقدهم فيعتقدون يعني أن هذا من الأصول التي تعرف بالعقل ولا يعذر فيها الجاهل. وأما الفروع هم يدخلون طبعا المعتزلة يجعلون مسألة توحيد الألوهية هذه داخلة في الفروع التي يعذرون جاهلها. طيب، مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع كما ذكرنا هذا مذهب المعتزلة، وهذا شيء وضحه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ورد عليهم، يعني يبين أنه يعني ليس في كلام السلف تفريق بين نوع ونوع. يعني نقرأ مثلا هذا النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء 23 صفحة 346، قال شيخ الإسلام: وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض كما ذكرنا بعض المتأخرين. وللأسف هذا الأمر يعني أول من أظهره يعني عالمان جليلان إن شاء الله يعني لهما يعني عذرهما في هذا ولا ينقص من مكانتهما، اللي هما الشيخ عبد الله أبو بطين والشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن آل الشيخ. فللأسف يعني كلام هذين العالمين يعني هما أول من بدأ يتكلم عن تقسيم مسائل الدين إلى أمور جلية وأمور خفية، وأخذوا يحددون مسائل كلها اللي تتعلق مسائل توحيد الألوهية، يقولون هذا من الجلي الذي لا يمكن أن يخفى على أحد، ومن أتى به جاهلا فهو كافر حتى لو كان جاهلا، وأما بقية المسائل فهذه خفية وتخفى على الناس فتكون من جهلها يعذر. وهذا الكلام غير صحيح، وإن كان يعني وافقه كثير من مشايخنا يعني من علماء نجد وكذا، يعني صاروا على طريقة الشيخ أبو بطين والشيخ إسحاق للشيخ، لكن يعني هذا الكلام غير صحيح، وأصله كلام المعتزلة الذين فرقوا بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وإن كانوا يعني غيروا الاسم وغيروا نوعية المسائل، لكن المبدأ نفسه إنه أن الدين فيه مسائل، كل هذه المسائل لا يعذر جاهلها وهذه المسائل يعذر جاهلها. فكما ذكر شيخ الإسلام قال التفريق بين مسائل الدين وتسمية نوع مسائل أصول ونوع آخر مسائل فروع مأخوذ عن المعتزلة وتلقاه أهل البدع، وبعدين قال: وهو تفريق متناقض، وهو تفريق متناقض، بقية كلام شيخ الإسلام. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد المسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ نفس الشيء برضو اللي صاروا على طريقة الشيخين أبو بطين والشيخ إسحاق، نقول لهم برضو ما الحد بين الجلي والخفي وما الفاصل يعني بينهما. قال شيخ الإسلام: فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث،

وحميدة، والعقل السليم يمكنه أن يدرك حسنها، وهناك أشياء قبيحة ومذمومة والعقل السليم يدرك ذلك، والشرع جاء يعني كاشفا عن هذه المسائل ومبينا لها وموضحا لها. أو يعني إذا قلنا بهذا، هذا هو التحسين والتقبيح العقلي. أو أنه قبل مجيء الشرع لم يكن هناك شيء حسن ولا قبيح بذاته يعني يدركه العقل، فكل شيء، كل الأشياء كانت متساوية في من جهة الحسن والقبح. فلم يكن قبل مجيء الشرع مثلا لم يكن الصدق حسنا ولا الكذب قبيحا، ولم يكن لم تكن الأمانة حسنة ولا الخيانة قبيحة، ولا كان الزنا والقتل وشرب الخمر لم يكن قبيحا، ولا كانت يعني كل محاسن الأقوال والأعمال وكذا لم تكن حسنة، ولا القبائح كانت قبيحة، ولا حتى جاء الشرع فأمر بأشياء فصارت حسنة لأن الشرع أمر بها، ونهى عن أشياء فصارت قبيحة لأن الشرع نهى عنها. فهذا هو التحسين والتقبيح الشرعي. فمذهب المعتزلة أن التحسين والتقبيح عقلي، المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح عقلي، والله سبحانه وتعالى خلق الأشياء يعني وأوجدها، منها ما هو حسن في ذاته طيب، ومنها ما هو قبيح وخبيث في ذاته، والشرع جاء يأمر بما هو حسن. يعني فالذي أمر به الشرع يعني ليس حسنا لأن الشرع أمر به، ولكن العكس، يعني هو لأنه حسن فالشرع أمر به. فهذا يعني هذا مذهب المعتزلة. الأشاعرة عندهم بالعكس كما ذكرنا، يقولون الأشياء كلها سواء، والحسن هو ما أمر الشارع به، والقبيح هو ما نهى الشارع عنه. وقبل الشرع لم يكن الحسن حسنا ولا القبيح قبيحا. مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة هو توسط بين المذهبين، لأن المعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي، لكن الإشكالية أنهم رتبوا على ذلك أن من لم يدرك أصول الدين بعقله، من لم يدرك أصول الدين بعقله حتى قبل بعثة الرسل، أو لم يبلغه دعوة الرسل ولم يدرك أصول الدين بعقله، فيعتقدون أنه كافر معذب، يعني أنه يستحق العذاب والخلود في النار إذا لم يدرك أصول الدين بعقله، ولا يعذر الجاهل بها حتى لو لم يأته رسول ولا جاءه خبر رسول. طبعا نحكم على الكافر الذي لم يدخل في الإسلام بأنه كافر، لكن مسألة عذابه في الآخرة إذا لم يبلغه الشرع، أهل الفترة الذين لم يبلغهم الشرع، هل الحكم عليهم بأنهم يخلدون في النار في الآخرة إذا لم يدركوا أصول الدين بعقلهم؟ فمذهب أهل السنة أننا لا نوافق المعتزلة في ذلك، لا نقول بأنهم يعذبون في الآخرة إذا لم يدركوا أصول الدين بعقلهم، ولكن أهل السنة ومذهب السلف يعني يوافقون المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، منها الحسن ومنها القبيح ومنها الطيب ومنها الخبيث. ودليل ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى ليحل الطيبات وليحرم الخبائث، فمعناها أنها كانت طيبات فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحلها، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحلها، والخبائث بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم الخبائث، يعني معناها أنها كانت خبائث ولذلك حرمها، وليس أنها يعني صارت خبائث بعد التحريم. ويدل على هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم بعض الطيبات على من قبلنا، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم

نعم الجهال من اليهود والنصارى كفار، ما أحد قال أن الجهال من الكفار ومن اليهود والنصارى يدخلون الجنة، ولأنهم يعني هم كفار ونعاملهم معاملة الكفار ونحكم عليهم بالتكفير، لكن ليس هذا مناط الخلاف، وإنما الخلاف في شخص تلفظ بالشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين ثم قال أو فعل شيئا من المكفرات جهلا. كذلك أيضا يستندون لبعض النصوص وسيأتي توضيحها، يعني فيها عن بعض من فعل شيئا من المكفرات جهلا وأغلظ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو أغلظ عليهم من أنكر عليهم، فيقولون لم يعذروا بالجهالة. فأحيانا يكون السياق أنهم لم يعذروا بالجهالة في التغليظ عليهم والإنكار عليهم وتبيين أن هذا الأمر كفر، وليس المقصود أنهم لم يعذروا بالجهالة بمعنى أنهم خرجوا من الملة ولم يعذروا في مسألة التكفير، خاصة إن ظهرت قرينة أنهم يعني قصروا في طلب العلم الواجب. وأحيانا تكون النصوص التي يستندون إليها في وصف العمل أو القول بأنه كفر، فيأتون بهذه النصوص ويحكمون فيها على العامل أو الفاعل بأنه كافر. فكل النصوص التي استندوا إليها كلها عند تفنيدها لن تخرج عن هذه الأقسام، أنها نصوص وردت في الكفار، في جهال اليهود وجهال النصارى وجهال الوثنيين الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، فيأتون بهذه النصوص ويطبقونها على المسلم الذي وقع منه شيء من المكفرات جهلا. إن شاء الله الموضوع يعني له تتمة ونكمله غدا بإذن الله تعالى، وممكن نفتح الباب النقاش. أعرف أن بعض الحاضرين لهم توجه آخر ولهم لا مانع يعني أن نستمع يعني إليه إن شاء الله، لكن يعني نذكر ما نعتقده من الحق في هذا الباب إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الموضوع لو تتم فنأجل النقاش والأسئلة غدا إن شاء الله. الله يبارك.